إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلا زال حديثنا يتواصل عن عدالة الروع، وهو الشرط الثاني الذي اشترطه علماء الحديث لقبول خبر الراوي. ولا يصح الحديث إلا إذا ثبتت عدالة الراوي، كما نعلم من ما سبق مما ذكرناه أن الحديث الصحيح اشترط العلماء له شروطا خمسة، فقالوا: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. فالشرط الأول هو اتصال السند. الشرط الثاني هو عدالة الرواة، وذكرنا أن العدالة تتعلق بالدين والمروءة، فلا يقبل خبر رجل ليس له دين، ولذلك كان الكفر قادحا في العدالة، وكان الفسق أيضا قادحا في العدالة، والكذب قادح في العدالة، والتهمة بالكذب قادحة في العدالة، والبدعة قادحة في العدالة على تفصيل فيها يأتي إن شاء الله عز وجل، وخوارم المروءة أيضا تقدح في العدالة أيضا على تفصيل يأتي فيها إن شاء الله تعالى. فطالما أن العدالة تتعلق بالدين، فلا بد من ثبوت دين الراوي، لأن إحنا عندنا في مسألة نقل الخبر عندنا فيه شاهد وراوي. بحثنا الآن في الراوي. الشاهد أي الرجل الذي يشهد أمام القاضي في قضية ما. الأصل في الشهود الستر بعامل الإسلام، يعني رجل مثلا أمام القاضي سأله: ما تقول في القضية الفلانية، أو ما تقول في فلان الفلاني؟ قال: هو عدل، تقبل شهادة الراوي إلا أن يجرحه أحد فيقول: أيها القاضي، هذا الرجل فاسق، أو هذا الرجل كذاب، فحينئذ تسقط شهادة الشاهد. يبقى الأصل في الشاهد العدالة، خلاص، حتى يأتي ناقل. ناقل يعني واحد هيجي يجرح الشاهد، لكن الشاهد أول ما يدخل على القاضي، القاضي عادة بيقول له: قول والله العظيم أقول الحق، بيحلف والله العظيم أقول الحق. القاضي ليس من مهمته أن يسأل عن عدالة الشاهد، طب ما هو ممكن يكون كذاب ويحلف الأيمان الغلاظ وهو كاذب، ومع ذلك لا يطالب القاضي بأن يثبت عدالة الشاهد إلا إذا جاء بقى ناقل، واحد جاء: أيها القاضي، زي ما احنا قلنا الرجل ده صفته كذا وكذا، حينئذ يسقط القاضي شهادته. يبقى الأصل في الشاهد العدالة، ها خلي بالك، يعني أصل في الشاهد العدالة حتى تثبت جرحته أو حتى يثبت جرحه. الراوي على العكس من كده، الأصل في الراوي عدم العدالة حتى تثبت عدالته. يعني في ناقل الخبر نقدر نقول: هو متهم حتى تثبت براءته، يعني بالمعنى الدارج اللي احنا عارفينه. يعني ما اقصدش متهم يعني احنا نلصق به التهمة بدون جريرة، لكن هو لا نقبل شيئا من خبره إلا إذا ثبتت عدالته. عشان كده كانت الجهالة جرحا، يعني الإنسان المجهول، الراوي المجهول الذي لا نعرف عينه مثلا، ما عرفوش هو أصلا يطلع إيه، اسم موجود قدامنا فلان ابن فلان، تدور عليه في كل دواوين الرجال ما تلاقيهش خبر ولا تسمع عنه إلا في هذا الحديث مثلا، أو في حديثين أو في ثلاثة، والعلماء جميعا لا يعرفون شيئا عنه، ده اسم مجهول العين، خبر مردود. فلو كان معروفا بس ما فيش حد من العلماء زكاه، ما قالش مثلا ثقة أو ثبت أو حجة أو أي عبارة من عبارات التعديل التي تدلون على قبول خبره، ده اسم مجهول الحال، أنا حرد خبره. يبقى الراوي لابد أن تثبت على عدالته ابتداء، أول ما تثبت عدالته واثبت دينه خلاص هندور بقى على الضبط بتاعه، الحفظ بتاعه، وده موضوع آخر هيجي في الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح. ذكرنا في المرة الماضية أن أول قادح في العدالة الكفر، فخبر الكافر غير مقبول في الدين، ها في الدين، لأنه ممكن خبر الكافر يقبل في غير الملة، واحد مثلا اخترع حاجة، واحد قال حقيقة علمية، واحد قال بتاع، نكذبوش، نكذبه ليه؟ كل كلامنا محصور في نقل الخبر الشرعي، النقل عن الله ورسوله، غير كده مش موضوعنا. بس عشان ما يجيش واحد يقول ألا طب النهاردة الأبحاث العلمية الموجودة في المجلات العلمية والموجودة في المؤتمرات العلمية وبتاع، إذا كان الخبر الكافر لا يقبل خبره يبقى كده انتوا ضيعت الدنيا، بنقول لا، بره الشرع احنا ملناش علاقة، البحث بتاعنا كله علم الحديث وكلامنا جميعا انما هو منصب على النقل الشرعي، النقل عن الله ورسوله. فالكافر لو نقل الينا خبرا عن الله ورسوله احنا هنرده، لانه ليس بمؤتمن اذ هو كافر، فالكافر ممكن يحرف. وذكرنا برضو من باب التذكير ان الإسلام شرط تحمل ولا شرط أداء؟ قلنا الإسلام شرط أداء، الأداء اللي هو أنك أنت تروي الخبر، التحمل أنك أنت تسمع الخبر، زي ما شبهناها برضو بالبطارية، أو قلنا في الحالة بتاعتنا النهاردة أنا دلوقتي مؤدي ولا متحمل؟ طبعا أنا مؤدي، أنا بديكم يعني، طب أنتم متحملين، أنتم متحملون يعني ولا أنتم في مقام الأداء؟ لا أنتم متحملون، متحمل يعني إيه؟ يعني بتسمع، بتشحن، بتاخد معلومة جديدة ما كانتش موجودة عندك، أنا بديك المعلومة يبقى أنا المؤدي، وإنت بتتلقى المعلومة يبقى أنت المتحمل، خلاص؟ وإن الإسلام شرط أداء، ممكن الإنسان يسمع الكفر، يسمع الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام في حال كفره، وبعدين بعد ما يسلم يقول أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا. العلماء يقبلون خبره لأن الإسلام مانع من الكذب، أي إنسان عنده دين لا يكذب، بالذات على الله ورسوله، لأن هذا أعظم درجات الكذب، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. تاني حاجة الكذب اللي هي قادح في العدالة، وطبعا الآية دي مع قول النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا حديث متواتر لفظا ومعنى، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الذي يقول فيه إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. ليه؟ لأن كلامه عليه الصلاة والسلام تثبت به الحجة بخلاف كلام غيره مهما كانت جلالة منصبه، يمكن أن يعارض بأي وجه من وجوه المعارضة الشرعية برضه، كان يكون الحديث مثلا معارض لحاجة، أو في صحابي روى خبر غير خبر الصحابي الذي روى هذا الحديث إلى آخره. يعني المعارضات يمكن أن تحصل، لكن لا يجوز أن يعارض النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء أبدا. وأقصد بها المعارضة التي ليس لها تأويل، لكن لأن ممكن يكون في خبر للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهره يعارض خبرا آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى حصل نوع من التعارض. إما سنسلك مسلك الجمع، وإما سنسلك مسلك الترجيح، تفصيل عند أهل العلم في المسألة. لكن لا يجوز أن ينصب أحد أبدا في مقابل النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي توزن عليه الأقوال والأفعال. فيش حد حج على النبي، إنما النبي عليه الصلاة والسلام والذي جاء ليكون حجة على جميع الخلق. فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم تغيير للملة وتغيير للدين وإلزام للمسلمين بما لا يلزم. عشان كده الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم العلماء اختلفوا هل هو كافر ولا غير كافر، يعني هل يخرج من الملة بالكذب ولا يبقى في الملة. طبعا أهل العلم قالوا أنه لا يكفر، إلا أبو محمد الجويني قال أنه يكفر، ولكن أكثر أهل العلم أنه لا يكفر إلا إذا بدأ منه استحلال الكذب. استحلال الكذب ده مسألة، الاستحلال ده ناقل بقى ينقله من الملة، ينقله إلى من ملة الإسلام إلى ملة أخرى. حتى قال سفيان بن عيينة برضو في جزء من إملاء الإمام النسائي، الإمام النسائي له جزء مجلسان في من الأمالي، روى بالسند الصحيح إلى سفيان ابن عيينة رحمه الله قال: كل ذنب جعلت فيه الكفارة فهو أهون الذنوب، لأن الكفارة بتمحو الذنب. ولذلك تتم الكلام سفيان: كل ذنب جعلت فيه الكفارة فهو من أهون الذنوب، ولذلك لم يجعل الله للكذب كفارة، مما يدل على أن هذا الكذب من أعظم الجرائم التي يمكن أن يقترفها إنسان، لا سيما إذا كان كاذبا على الله ورسوله. لأن كما قلنا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم سيلزم الأمة، لا سيما إذا كان حديث في حكم شرعي في حلال وحرام، سيلزم الأمة جميعا بمقتضى هذا الخبر، وهو لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى عنة الأمة ويعني أوقعها في الحرج. وفي حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين رجل سأل مسألة فحرمت لأجل مسألته، يعني كانت حلالا وكان المسلمون يستمتعون بهذا الحلال، فجاء رجل فتعنت، زي ما حصل مثلا لبعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم، والأقرع بن حابس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه يقول: إني يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قال رسول الله: أكل عام؟ فسكت. قال له: أكل عام؟ فسكت. قال: أكل عام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم. قال: طول ما أنا سايبك اسكت، طالما أنني لم أتكلم اسكت، ذروني ما تركتكم، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فلنتصور مثلا أن كثرة المراجعة دي أوجب الله عز وجل الحج علينا كل عام، كم من العنة الشديد والنصب المنصب والعناء المعنى أن احنا نحج كل سنة. الحج النهاردة أقل حاجة عشان تقدر تحج على، حتى لو حجيت على جمل هتدفع بتاع 10-15 ألف. أرض الحج العادي خالص من 30-35 و40، وفي حج بيوصل ل 150 ألف، والجماعة اللي عايزين الحج مع المغفرة، ها عايز يعني إيه كل حاجة تبقى تمام، يبقى أخو يحيح جيب 150 ألف، حتى لو 30 ألف 40 ألف، الراجل ومراته عايزين يحجوا عايزين 70 ألف،

فقعد يتمرغ في التراب يتمرغ في التراب وصل. فلما رجعنا، ده كلام عمار بقى لسه بيواصل الكلام اللي بيقوله لعمر بن الخطاب، فلما رجعنا وقلنا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أحسنت لعمار ولم يعاتب عمر بن الخطاب، وقال إنما كان يكفيكما ضربة للوجه والكفين. خلاص الضربة دي هترفع الجنابة وتثبت الوضوء، يعني اللسان إذا أدنى مش لازم يرفع الجنابة بضربة وبعدين يثبت الوضوء بضربة تانية، لا، التيمم ضربة واحدة. والحديث اللي ورد أن التيمم ضربتان حديث منكر أنكره علماء الحديث، إنما الصحيح أنه ضربة واحدة. أنت مش لاقي مية خالص والمية بعيدة، بحيث أنك أنت لو حاولت أن تلتمس الماء هيخرج الوقت، لكن إذا كان في مية في آخر الحي وتقدر تروح لا يجوز لك أن تتيمم، لازم تلتمس الماء، إلا إذا كان التماس الماء سيضيع عليك الوقت. في الحالة اللي زي دي هتضرب ضربة واحدة لوجه الكفين، تضرب ضربة على الأرض كده وبعدين تعمل كده وكده خلاص، هو كده اليسر، ما فيش أيسر من كده. يبقى أنت كده رفعت الجنابة أثبت الوضوء. المهم فعمر بن الخطاب قال له إيه؟ قال يا عمار اتق الله وانظر ما تحدث. نسي عمر بن الخطاب، نسي الواقعة كلها، فبيقول لعمار اتق الله وانظر ما تحدث. قال يا أمير المؤمنين إن شئت ما حدثتك، لو عايزني أسكت هسكت. قال لا بل نوليك ما توليت. خلاص أنت شيلها أنت، إيه والله إذا كنت بقى بتقول غير الصدق أنت اللي هتشيلها، قلت الصدق خلاص، بل نوليك ما توليت. فعمر بن الخطاب نسي الواقعة كلها، فلما يقول لعمار اتق الله يا عمار وانظر ما تحدث، ما يجيش واحد بيقول آه كان بيكذب عمار وقول له اتق الله يا عمار وعمار افترى مش عارف ايه الكلام ده، أبدا. الصحابة كانوا جميعا من معادن الصدق، ما كذب أحد قط، ولو وقع خلل من أحدهم لكان نسيانا أو كان خطأ مثلما يخطئ البشر. ومع ذلك فعلماء الحديث لا يعصبون جناية الوهم أبدا بالصحابة، إنما بالطبقات التي دون الصحابة من التابعين وتابعيهم وإلى آخره، لكن الصحابة لا. فابن عباس رضي الله عنهما كما رواهم مسلم في مقدمة الصحيح، كان واحد جالس في المجلس اسمه بشير بن كعب، فجعل بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عباس سيبه مش مديل ودنه. فقال بشير يا ابن عباس ما لك لا تأذن لي، مش مديل ودنك ليه؟ فقال ابن عباس كان الواحد منا أي من الصحابة إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرأبت إليه أعناقنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول ما نأخذ الخبر إلا عمن نعرف. شوف دي بداية بقى بداية ظهور الكذب، والكذب على الراجح بدأ يظهر في الأمة دي سنة 40 هجرية، بدأ من سنة 40-41 هجرية بعد مقتل عثمان وتفرق الأمة وظهور أكبر فرقتين آنذاك الخوارج والشيعة. فابن عباس ليه ما اداش ودن لبشير بن كعب؟ لأن بشير ده تابعي، فلما التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى اسمه ايه؟ احنا قلنا الكلام ده قبل كده لما اتكلمنا عن اتصال الاسناد، قلنا قوادح الاتصال الحاجات اللي تقدح في اتصال الاسناد، قلنا ايه؟ التعليق والاعضال والانقطاع والارسال، وعرفنا الارسال وقلنا الارسال هو ايه؟ ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن بشير بن كعب ده تابعي، لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل. طب ده انت تابعي وبتقول لابن عباس الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي أخبرك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام؟ ما يجيش واحد يقول لي صحابي، لأن لو ثبت أن الذي حدثه صحابي يبقى ما فيش مشكلة في الإسناد، لكن ممكن التابعي يروي عن تابعي، والتابعي التاني ده يروي عن تابعي، وده يروي عن تابعي عن صحابي. يعني ممكن يكون بين بشير بن كعب وبين الصحابة الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون اثنين أو واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة. وجد في بعض الأسانيد أربع تابعين يروى عن بعض. فإذا كان بشير بن كعب اللي احنا عرفناه رجل، إذا كان رجلا ثقة، فإحنا مش عارفين التابعي اللي خد عنه شكله إيه، فالواسطة برضو مبهمة مش عارفينها، فما أقدرش أقبلها. فابن عباس بيقول له كنا إذا قال الواحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في زمان الصحابة، اشرأبت إليها أعناقنا، طولنا رقبتنا كده دلالة على الاهتمام، وأصغينا إليه بآذاننا، لأن ما كانش حد ممكن يفتري ولا يكذب أبدا، كلامه 100% صحيح. لكن بعد ما وقعت الفتنة يا بشير أنا ما عرفش مين اللي حدثك، ما عرفش أنت خدت الحدة من مين، عشان كده من عرفناه أي بالصدق والضبط قبلنا حديثه، الذي نعرف نأخذ حديثه والذي لا نعرفه نرد حديثه، وإنت اللي حدثك أنا ما عرفش هو مين، فبالتالي أنا لا أعطي أذني لك. الكذب بدأ زي ما قلنا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه واستفحال المحنة في زمان علي رضي الله عنه، وبدأت تظهر أكبر فرقتين آنذاك، فرقة الخوارج الذين كفروا عليا والصحابة وكفروا بالكبائر والكلام ده، وفرقة الشيعة الذين ادعوا عصمة علي ابن أبي طالب، وأن إنه منصوص على إمامته من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة جميعا أخفوا الأحاديث وأخفوا القرآن المتعلق بعصمة علي بن أبي طالب، والقرآن ده كان موجود عند فاطمة رضي الله عنها، واستطاعوا إن هم ياخدوا القرآن ده ويحفظوه أحسن الصحابة، لو كانوا وقع في إيدهم كانوا حرقوه وعملوا بتاع، والدول القائم اللي هو لسه مستخبي في السرداب لحد النهاردة، ما خرجش من يوم ما هرب بالمصحف على زعم هؤلاء الرافض، دخل السرداب مش عايز يطلع لحد النهاردة، اللي هم بيقولوا ان القرآن الموجود ناقص، وده كلام قطعي الدلالة عند الروافض، اللي يقول غير الكلام ده يبقى مش عارف حاجة، لا أرى ولا شاف ولا عنده أي فكرة، ده كلام نهائي مقطوع به. الروافض يعتقدون أن القرآن الموجود ناقص، تلتين القرآن المتعلق بعصمة علي ابن أبي طالب والنص على إمامته وفضائل الفاطمة وفضائل ابنيها رضي الله عنهما والذرية بقى والأئمة الاثني عشر والكلام ده، يقول لك ده موجود في القرآن نزل به النص من السماء، بيقولوا ان تلتين القرآن فيه الحدوتة دي. فظهرت هاتان الفرقتان زي ما انت شايف كطرفي نقيض، فرقتان طرف نقيض، ادي واحدة بتكفر علي بن ابي طالب، واحدة بتقول ده هو معصوم وفي نص على امامته، بل هناك من ادعى إلهية علي بن أبي طالب أنه إله، وهؤلاء حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما بلغه أن عليا حرق هؤلاء قال لو كنت منه ما حرقتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولا قتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فبلغ عليا ذلك فقال يا ويح أم ابن عباس. فبدأ الخوارج أهو يظهروا وبدأ الشيعة يظهروا. الخوارج الحقيقة كما هو مشهور عند أهل العلم لا يكذبون، ومن كذب من الخوارج فهم طائفة قليلة، كما روى الخطيب وغيره أن رجلا من الخوارج تاب عن بدعة الخوارج يعني، فقال انظروا عمن تأخذون دينكم، إننا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا، إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. ده كان رجل من الخوارج تاب على صحة، على فرض صحة الرواية يعني، الرواية طبعا فيها نظر من جهة الإسناد، فإذا يعني صح ذلك، لو صح هذا الإسناد يبقى ده إيه، 1 2 3 4 من الخوارج يعني، حاجة إيه لا تعم الخوارج جميعا. فالخوارج ما كانوا يكذبون، كانوا برضو يصدقون، لأن الكذب عندهم الكبيرة كفر، فالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ده بقى كفر رسمي عندهم، فما يكذبش، وإن وقع في الخوارج فقليل. لكن الروافض لا تجد على بسيط الأرض أكثر كذبا من الروافض، كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم 10 آلاف من الأحاديث، وهم يتدينون بالكذب، يعني لما يكذب يبقى كده بيتقرب إلى الله عز وجل، وده كلمة إجماع من أهل العلم، إن الروافض أكذب الخلق على الله ورسوله. فبدأوا يبصوا في الأحاديث، ما كل واحد مبتدع عايز يثبت البدعة بتاعته، يعمل إيه؟ يدور في القرآن، يأول العلماء يردوا عليه، وما يقدرش يعمل في القرآن حاجة. طب السنة؟ قال لك السنة مبينة لكلام الله سبحانه وتعالى، فمن طبيعة المبين إن معناه يكون محدود، تقدر تحدد معناه. أما المبين إزاي؟ هو المجمل اللي ممكن تذهب فيه كل مذهب، تقول يحتمل أن يكون كذا، ويحتمل أن يكون كذا، ويحتمل أن يكون كذا، ما هو مجمل، المعنى مش قاطع. تيجي السنة تلاقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أم مبين المعنى، حدده. فالمبين أضيق في المعنى من المجمل، فالأحاديث بيستعفاهم، فهيعمل إيه؟ يكتب، يألف أحاديث ويركب لها سند كمان من عنده. الخوارج ممكن يجيب الحديث الصحيح ويلعب في المعنى بتاعه، زي مثلا انت عارف الخوارج بكفر وكبير، فقصة الشفاعة والكلام ده هو مش عندهم، ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يشفع لأصحاب الكبائر، عامل كبيرة من الكبائر يشفع له، ترك صلاة، ترك زكاة، ترك حج، ترك. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه صحاح أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فيجي الخارجي زي ما حصل فعلا يقول لا، ده أنتم مش فاهمين الحديث، ده شفاعتي لأهل الكبائر مش كبائر الذنوب، لا، كبائر الأعمال الصالحات يوم يشفع لهم. قال ومصداق هذا في كتاب الله عز وجل، قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال لك يبقى الصبر والصلاة من الكبائر ولا لا؟ من الكبائر، يبقى شفاعتي لأهل الكبائر دي معناها شفاعتي لأهل الصبر والصلاة. ده يحرف، ما يعرفش يحرف الرواية، ليه؟ عشان لو كذب في الرواية يكفر، عشان الكذب عندهم من الكبائر والكبيرة بتكفر، فما يلعبش في النقل، إنما يلعب في إيه؟ في الدراية، في الفهم، في تأويل الخبر، خلاص؟ إنما الروافض يألفه بقى، يجيب حديث من راسه يألفه، يدعي مثلا زي مثلا جماعة من الروافض وضعوا حديث قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري فاقتلوه، أهو اقتلوه. اللي عامل الكلام ده مين؟ الجماعة الروافض، علشان طبعا معاوية بن أبي سفيان ضايع عندهم بره الملة، هو كمان وبني أمية والحدوتة المعروفة دي. فبدأت بقى يظهر بقى بشاير الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب افتراق الأمة، وإن كل واحد مش لاقي نص يؤيد بدعته يخترع حديثا علشان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا يبقى الكلام أنا صح. دي كانت إيه؟ بداية الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. المحن دي كلها أفرزت لنا أنواعا أو اتجاهات للوضاعين الذين وضعوا الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا بقى هنقسمهم لعناوين عشان يسهل عليك فهم القضية. أول طائفة الزنادق. الزنديق ده منافق أظهر الإسلام وأبطن الكفر وحاول أن يشين الشريعة زي ما حصل لعبد الله بن سبأ هذا اليهودي الذي تظاهر بالإسلام، وهو اللي عمل فتنة علي بن أبي طالب وشعللها وأخباره كثيرة جدا ومنتشرة وسيئة. الطائفة اللي زي دي قصدت أن تشين الشريعة ووضعت أحاديث يقبحون بها الملة. ولما زمان في أيام عبد الله بن سبأ أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه والصحابة متوافرون، كان برضو حتة واحد يكذب والكذبة تمشي برضو كانت تمشي، لا سيما الفتنة تعمي وتصم، سلم يكون في قلب العاصفة ما بيعرفش يفكر، إذا وصله خبر قد يعمل بمقتضى. الطائفة دي أدخلت في دين الله عز وجل ما ليس منه، والقسم ده خاص بالسنة طبعا، القرآن ما تكلمش في القرآن. الطائفة الثانية جماعة كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم لنصرة الأهواء والبدع، ودول منهم طائفة سياسية وطائفة عقدية وطائفة فقهية. يعني الجماعة اللي بيحبوا يتقربوا للحكام، وزمان زي ما احنا قلنا كان كل حاجة تنقل بالإسناد، حتى الشحات اللي قاعد يشحت بيقول حدثني فلان ابن فلان، زي ما روى ابن حبان في مقدمة المجروحين كتاب المجروحين له في الضعفاء من الضعفاء، يعني أن رجلا من هؤلاء طلب نوالا، عايز حسنة من الناس مرضوش يدوه، قال بقى كده أنا حوريكم، حدثني يزيد بن هارون عن ذئب بن أبي ذئب وساق إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سأل السائل فلم يعطه الناس فكبر عليهم ثلاثا، الله أكبر، قاعد أقول الله أكبر الله أعلى، يعني خرب بيتهم دلوقتي طالما أنهم إيه مرضوش يدلوا حسنة. طبعا في ناس خافت فاداله، كل واحد اداله اللي في النصيب، خد الاصر المنديل بتاعه وخد الحسنه ومشي. فقاموا قالوا ليزيد بن هارون بقى، قالوا ده في واحد روى عنك حديث، قال ايه؟ قال حدثنا يزيد بن هارون عن ذئب بن ابي ذئب، فضحك يزيد لان ما فيش حد اسمه ذئب بن ابي ذئب، فالناس رجعوا قالوا مين ذئب بن ابي ذئب ده؟ ما فيش حاجه، ده ايه هو محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب، أحد علماء المدينة وكان من أقران مالك. فالرجل الشحاد قال لهم إيه؟ قال لهم إذا كان أبوه اسمه أبو ذئب يبقى ابنه إيه؟ ابنه لابد أن يكون ذئبا. ها؟ فقالوا الكلام ده لزيد بن هارون فضحك يزيد من طبعا من جهل هذا الجاهل يعني، وقال كذب عدو الله ما سمعت به إلا الساعة. يعني يزيد بن هارون ما قالش الكلام ده من أصله، لكن يزيد بن هارون لأنه رجل إمام وثقة كبير والكلام ده، فأول ما يقول يزيد بن هارون الناس هتصدق الكلام. فكان زمان أي حد يحب يقول حاجة لازم يقول حدثني فلان عن فلان، كانت هي دي الموضة بتاع العصر أو من مقتضيات نقل الكلام. فالجماعة اللي هم بيتقربوا الحكام آنذاك، أول ما كان يدخل واحد من هؤلاء ممن يتزيب زي أهل العلم على الحاكم، الحاشية اللي حول الحاكم تقول له قل لأمير المؤمنين إذا كان الحاكم بيعمل أي حاجة، زي ما حصل للمهدي مثلا. كان المهدي بيحب الحمام ويحب يلعب بالحمام، فدخل واحد اسمه غياث بن إبراهيم فلا بيلعب بالحمام، فواحد من الحاشية قال له حدث أمير المؤمنين حديثا في الحمام. قال يعني لا بيلعب بلي يبقى أنا المطلوب حديث في البلي، يعني استغماية يبقى استغماية، لا بيلعب أي حاجة حدثنا، قل له حاجة كده علشان يبقى كده بيعمل ثواب، إذن هو كده باللعب بتاعته يقرب إلى الله، شوف لنا حاجة يعني. فطبعا غياث على طول حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. الحديث صحيح بس نصه إيه بقى؟ لا سبق إلا السبق والجائزة، الجائزة لا سبق إلا في ثلاث، ده نص الحديث، في ثلاث، في نصل أو خف أو حافر. النصل اللي هو السهام، الخف اللي هو الجمل البعير، الحافر الخيل. يعني احنا عايزين نعمل مثلا جائزة، اتنين يطلعوا قبال بعض بالجمال يجروا قبال بعض، اللي يسبق ياخد جائزة. ده كان بيستخدم في القتال والجهاد. فإذا البعران بقى لما تجروا الكلام ده برضو ايه هيعود على الدين بفائدة. الحافر اللي هو الخيل يطلعوا سبق قبال بعض برضو ده بيستخدم. النصل اللي هو ايه انك انت ترمي بالنبل، هذا كويس عشان النشان والكلام ده. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال في ثلاث، فالكذاب ده عايز يزود الجناح، فهو برضو دارس حساب. فلو قال لا سبق إلا في ثلاث هيقول له دول أربعة، فعلشان الكذبة تمشي أم سقط كلمة ثلاث من الحديث عشان هيزود الرابع، يبقى لا سبق إلا في وأمشي الثلاث خف أو نصل أو حفن أو جناح، أم زودتها من دماغه. الجناح كناية بقى عن الإيه؟ عن الحمام. المهدي كما تقول الرواية اداله إيه؟ 10,000 درهم. فخد السرة وهو ماشي، فالمهدي قال له إيه؟ أشهد على قفاك أنه قفى كذاب على رسول الله، ثم أمر بذبح الحمام. أنا الحقيقة متعجب من تصرف المهدي. من أولى بالذبح؟ الكذاب ده اللي انت عرفت انه كذاب، ولا الحمام اللي مالوش ذنب؟ الحمام ممكن تذبحه وتحشيه فريك وتاكله مفيش مشكلة، لكن الحمام ما هو الذنب تذبحه ليه؟ طب الكذاب ده اللي خد 10,000 درهم وطلع أسيبه يستمتع بال10,000 درهم وكذب كمان على النبي عليه الصلاة والسلام؟ صح ان المهدي فعلا ما دخلوش بعد كده عليه تاني، لكن اهو ده كان طائفة موجودة اللي هو عايز يتقرب الى حاكم الحكام، والحكام كان عندهم دين وكانوا بيعظموا القرآن والسنة، وكان اي حد يسمع حديث كان بيمتثل له، اي حد كان يذكر بآية كان يمتثل بها. فكانت البضاعة النافقة، البضاعة الرائجة انذاك، هي الايه؟ مسألة الاحاديث. فده طائفة جماعة بقى بينصروا الاهواء، هواه أن يوصل أن يأخذ منصب أن الكلام ده هو، فيقوم لا يتورع عن أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي مسح خده بنعله أشرف من هذا المخلوق. الطائفة الثانية بتوع الأهواء والبدع دول، الجماعة اللي شغالين في العقائد، الأمة اختلفت في باب الإيمان وفي باب التوحيد، وطلعت بقى مشاكل بين الفرق في مسائل الإيمان. فطائفة مثلا اللي هما بيقولوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، على خلاف كلام أهل الحق أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ويزيد بقدر الطاعة وينقص بقدر حجم المعصية، وقد ينقص الإيمان حتى لا يبقى منه شيء. فيجي واحد يشوف الآيات والأحاديث صريحة في زيادة الإيمان، والذين اهتدوا زادهم هدى أهو، فعايز يتخلص من الدلالة دي، فيقوم يخترع حديث من الأحاديث، حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص. يجي واحد تاني ضده من جهلة أهل السنة، يوم يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يزيد وينقص، حتى قال نسب بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان عمل اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان وقول باللسان، ده كلام أهل العلم، فهذا صيره حديثا خلاص. يبقى أنا عندي جماعة كل ما يعن له قضية عقدية عايز ينصر قوله فيها ولم تسعفه الأدلة من السنة الصحيحة، يوم اخترع الإيه؟ اخترع الأحاديث في المسألة دي، واخترعوا أحاديث في مسألة الأسماء والصفات وحاجات رهيبة لما تقرأها في باب المعتقد من كتب موضوعات يقف شعرك مما يعني تقرأ في هذه الكتب. الخلافات الفقهية، لما طلعت خلافات بقى فقهية ما بين الأئمة أئمة المذاهب الفقهية، الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، أكتر طائفتين كان بينهم تنازع كان الحنفية والشافعية، وحصل بينهم جولات. فيقوم بقى مثلا واحد من الحنفية، الجماعة الحنفية قالوا له، وبالمناسبة في ناس بيقولوا الأحناف، يقول قال الأحناف لا ده خطأ في في في في في في, في النسبة، الصواب أن تقول قال الحنفية، لأن الحنفية نسبة لأبي حنيفة رحمه الله، أما قال إنما الأحناف نسبة للحنيفي، حنيفي مش حنفي، حنيفي. فأنت لما تيجي بقى تنسب قولا للمذهب الحنفي تقول قال الحنفية ولا تقول إيه قال الأحناف. فواحد من الحنفية قال لواحد من الجماعة الكذابين دول ألا تنظر إلى محمد بن إدريس وما فعل بالناس، محمد بن إدريس ده الشافعي الإمام رحمة الله عليه، فقال له لأخزينهم. طب ناوي تعمل إيه يا حلو؟ أم ركب سند حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو حنيفة سراج أمتي ويأتي من بعدي رجل يقال له محمد ابن إدريس أضر على أمتي من إبليس. أعوذ بالله، محمد ابن إدريس ده الشافعي، الشافعي ده الذي ملأ الدنيا بالعلم ولا زال زكي السيرة حتى الآن، ولا نعلم رجلا يعني كما يعني يقول العلماء كان فقيها على وجه الفقه وصنف الكتب وأصل الأصول، حتى قالوا أنه هو مؤسس علم أصول الفقه، وكتاب الرسالة كفاية أنك تقرأ كتاب الرسالة عشان تعتز راسك من الإعجاب وقوة لغة الشافعي رحمه الله. يعني الرسالة دي عبد الرحمن بن مهدي أحد أقران الشافعي بعت للشافعي قال له حط لنا كتاب فيه ضوابط للرواية والقبول، فكتب الشافعي الرسالة وبعتها لعبد الرحمن بن مهدي، يقول عبد الرحمن إني لأكثر الدعاء للشافعي بسبب هذا الكتاب الممتع، كتاب الرسالة ده. اقرأ الرسالة عشان تستمتع بلغة الشافعي، لو حتى مش هتفهم منه حاجة هتستمتع بلغة الشافعي وتهز راسك من الإعجاب بهذه اللغة العالية. والشافعي تمام لما صنف عشان الناس يفهمه، وإلا لو كتب الشافعي هذا الكتاب أو كتبه على اللغة التي على أعلى اللغة اللي عنده ما كانش حد فيهم حاجة، لازم تفتح القاموس عشان تفهم كلام الشافعي. هيبقى الشافعي ده أضر على الأمة من إبليس؟ طبعا هذا حديث ساقط معروف عند أهل العلم. الغريب أن بعض علماء المتأخرين الحنفية حاول يقوي هذا الحديث زي البدر العيني مثلا، يعني في في في التاريخ بتاعه، يعني قال لك الحديث ده له طرق متباينة وبتاعه ومش عارفه ويؤذن أن لها أصلا. أي أصل هذا؟ هذا مكذوب، واحد كذاب كذب الحديث ده، ركب له سند. يجي واحد مش عارف أي حاجة عن أي حاجة، لا فاهم إسناد ولا فاهم متن ولا بتاع، يلاقي الحديث ده مكتوب في كتاب، يو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم قايله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مذاهب الفقهية كان بينها نوع من التناقض. الأتباع الأئمة الكبار كانوا فضلاء، وأتباع الأئمة كانوا فضلاء، وكانوا أنبل من أن يكذبوا أبدا، إنما اللي كذب الجهل المنتسبين للمذاهب. وتجد في كل مذهب ولكل شيخ من الشيوخ جماعة بيشوهوا صورة الشيء، يكذبوا عليه علشان ينصروه. وما فيش حد يحتاج إلى الكذب من أهل الفضل يحتاج أن يكذب له، يكفي إن فضله منتشر وإن أهل العدالة هم الذين زكوه. محتاجين الكذب في إيه؟ الصراعات الفقهية دي طلعت لنا مجموعة من الوضاعين الكذابين دول كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام وألفوا إيه؟ وألفوا أحاديث. يبقى عندي بقى الجماعة الزنادقة، وبعدين عندي أهل الأهواء والبدع اللي هم إحنا قسمناهم على ثلاث مراحل. عندنا برضو الجماعة القصاص والمذكرون. الجماعة بتوع الموالد يعني، اللي هم بيعودوا يجيب لك أحاديث ما تعرفش جايبينها منين. ودول كانوا زمان منتشرين، لأن الوعظ قديما كان من أجل الصناعات، ما كان يعظ إلا أهل العلم. ابن الجوزي رحمه الله، وده طبعا كان أشهر الواعظين على الإطلاق في القرن السادس الهجري، وكلامه عجيب، كان كالبحر الهادر، يتكلم تستغرب الكلام ده بيجيبه ازاي، وتجزم ان الكلام ده لا يمكن يكون جاي عفو الخاطر، لازم يكون محضره وقعد يشطب ويعمل لحد ما جاب العبارات الغريبة العجيبة دي. وأسلم أمم على يديه. أما الذين تابوا بقى ورجعوا إلى السنة من البدعة فحدث ولا حرج. الخليفة نفسه كان بيصلي وراه على طول. يقول ابن الجوزي، هذا أشهر الواعظين في القرن السادس الهجري في بغداد، يقول: ما كان يعظ قديما إلا أهل العلم، فلما خست هذه الصناعة دخلها كل أحد بقى، ما هي اللي بتلم الناس، وقعد بقى الناس يتصحبوا بقى وقعدوا مصمصوا شفايفهم ومبتاع من الهول اللي بيسمعوه. واحد يقلب بقى حاجة قصة بقى يعني كلها عبارة عن أحداث داخلة ببعضها، قلبك يقعد يرفرف طول ما أنت بتسمع. قال لما خست هذه الصناعة غلب عليها الجهلة والنساء، على أساس النساء ما كانش عندهم لا تمييز بالصحيح من الضعيف، وقلوبهن ضعيفة، تسمع أحاديث فيه ترغيب وترهيب ولا بتاع قلبها يرفرف أكثر من الرجل. يعني النساء أكثر استجابة لداعي الوعيد من الرجال. لو المرأة تسمع حديث فيه وعيد ولا حاجة بتخاف أكثر من الرجل، وتنصاع للحكم لو فيها خير يعني أكثر من الرجل. ولو دعيت إلى فعل خير كصدقات أو كلام فيها أكثر بذلا من الرجل. وهذا أمر مشاهد ومعروف حتى من زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لك إن الجمهور بقى اللي بيستمع للوعاظ لما خست الصناعة دي تلاقيهم العوام والنساء. إنما ما كان يعظ قديما إلا أهل العلم. وتلاقي وعظ أهل العلم عليه من النور والتأثير ما ليس للواعظ الذي يصرخ. شغلته يسرق يعني ممكن يكون واعظ عمال يصرخ على اخوه النار النار مثل الكلام ده، تلاقي واحد بعيط ممكن يكون بيعيط من الصداع، جاله صداع من الزعيق بتاع الراجل ده مش من النار. لكن اهل العلم كلامهم بيبقى كلام مؤثر ويتسلل الى القلب، بس يعرف يجيب المعنى، يعرف يجيب الكلمة. ليه؟ لان اهل العلم يعرفون مواطن الاستنباط، وتلاقي الكلام الهادي دايما تلاقيه بيتسلل الى القلب اكثر من الكلام اللي هو عبارة عن صراخ في صراخ وكده. فالجماعة الوعاظ لما خست بقى الصناعة دي ودخلها من ليس من اهلها، طب يعمل ايه؟ طب ده الاحاديث صحيحة، عايز واحد بيفهم، عايز واحد درس اصول عشان يعرف يطلع المعنى، يغطس غطسة يطلع درة، مش يغطس يطلع له ضفدعة ولا يطلع له خنفساء ولا اي حاجة. لا، العالم العالم اللي دارس صح يغطس تحت يطلع بدرة على طول، انت نفسك تستغرب ازاي جابها. لكن الانسان اللي هو مش ما عندوش لا دارس ولا الكلام ده، عايز حاجات تسخن. طب الحاجات اللي تسخن اللي هو عايزها دي قل ان توجد في الاحاديث الصحيح، فيعمل ايه؟ قال لك نخترع احاديث اما في الترغيب واما في الترهيب. فالعلماء ذكروا اشياء كثيره، يعني مثلا القصه التي ذكرها ابن حبان في مقدمه المجروحين، وهي مشهوره في هذا الباب عند طلبه الحديث، ان احمد بن حنبل ويحيى بن معين رحمه الله عليهما دخل مسجدا في الكوفة، والمسجد ده كان في واحد قاعد يعظ الناس ويذكر وكده. أول طبعا ما دخلوا المسجد بيصلوا ركعتين تحت المسجد، وهم بيصلوا الرجل بقى هيقول قصة، هيقول حديث. قال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا فلان عن فلان، وجاب سند. من قال لا إله إلا الله خلق الله له بكل كلمة طائرا. لا إله إلا الله، أربع طيوره، لكل طائر 70,000 رأسا، في كل رأس 70,000 منقار فم، في كل منقار 70,000 لسانا، كل لسان يستغفر الله للقائل ب70,000 لغة. أنا مش عارف أركبها إزاي. شوف بقى، 70,000 رأس فيها 70,000 منقار، فيها 70,000 لسان، كل لسان يستغفر الله لهذا الرجل 70,000 لغة. يا حلاوة، مش أحلى من كده؟ يعني لا إله إلا الله في أسهل منها؟ خلاص نفضل طول ما لا إله إلا الله، لا إله، كل لا إله إلا الله، يطلع لك أربع طيور، كل طائر فيه الحدوتة اللي احنا قلناها دي. طبعا ده هذا كذب واضح، يعني من شم رائحة الحديث ولو مرة في حياته يعرف الكذب ده على طول. فطبعا يحيى بن عين بيصلي، فلما سمع بقى الكلام ده فخفف الصلاة، أحسن ياخد الفلوس ويقرأ. ما الناس طبعا بيقول الكلام ده ليه؟ عشان في الآخر يفرش المنديل، ارمي بياضك أنت وهو، كل واحد يرمي له اللي فيه النصيب، ياخدهم ويطلع على مسجد تاني يشتغل نفس الحدوتة دي أو شغال في الأزرق. يحيى بن عين إيه؟ خفف الصلاة. وبعد كده على ما خلص الصلاة من هنا، الراجل خلص إليه البتاع من هنا، فأحمد بن حنبل جالس واحد معين، وأحمد يحيى بن عين ندال، فالرجل جاء متصور أن يحيى هدي له قرشين يعني. قال له يحيى اجلس، فجلس. قال من حدثك بهذا؟ قال حدثني يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. فقال له أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا إلا الساعة. فطبعا فيه واحد ذكي ما بيتلخبطش، ما بيضربش لخمة، بيسلك نفسه على طول. فقال له أنت يا ابن معين؟ قال له قال له قد كنت أسمع أن يحيى بن معين أحمق، ما تحققته إلا الساعة. أنا كنت أعرف أنه أحمق صحيح، بس أول مرة أعرف على الحقيقة أنه أحمق. قال له ليه؟ قال له أتظن أن ليس في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما؟ لقد رويت عن 17 أحمد بن حنبل وسبعة عشر أحمد بن معين. شوف زمان الدنيا برضو اتطورت، يعني كان زمان يخلق من شبه 17، دلوقتي عندنا يخلق من شبه 40، زي ما العام بيقولوا، يعني 17 أحمد بن حنبل و17 أحمد بن معين، ده فاجر قوي. فطبعا ايه، أحمد بن حنبل ما تمالكش نفسه من الضحك، فوضع فمه في كمه، عمال يكتم الضحكة يعني. فقال له أحمد بن حنبل، قال له سيبه يقوم، دعه يقوم. فقام كالمستهزئ بهما. أتخيل واحد بني آدم تبلغ به الجرأة أن يكذب على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهم موجودين كمان ويتجرأ على هذا؟ القصاص دول كانوا شؤما على الأمة، دخلوا من أحاديث الترغيب والترهيب ما لا يعلمه إلا الله. يعني ابن حبان ذكر في مقدمة كتاب المجروحين أن رجلا دخل على إسحاق ابن راهوي، وطبعا إسحاق ابن إبراهيم ده كان أمة واحدة، يعني يحيى يعني أبو حاتم الرازي يعني رفعه إلى السماء. وأبو حاتم الرازي ده زي ما قلنا قبل كده من المتعنتين في باب التعديل والجرح، يعني لما يقول في واحد إنه ثقة يبقى أمه دعياله، لو قال كده في واحد يشح بلفظة الثقة حتى على الثقات، يقول له صدوق محله الصدق، لكن لما يقول ثقة الحجة ده بقى قفز القنطرة. فأطنب في ذكر إسحاق بن إبراهيم، وطبعا إسحاق بن إبراهيم إمام كان له مذهب، وكان من إيه أقران أحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل رحمة الله عليه حتى قال فيه كلمة عظيمة، قال ما عبر إلينا الجسر أحد مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء فلا زال النظراء يختلفون. يا سلام على الأئمة دول. بيخالف بعض ماشي، لا يفسد الود قضية، طالما أن الخلاف في الفروع مش في الأصول. خلاف الأصول لا يحتمل، إنما الخلاف في الفروع، وبرضو الخلاف في الفروع برضو درجات. المقصود بالخلاف هنا الخلاف المبني على الاجتهاد والنظر. خلاص الدليل يحتمل ده ويحتمل ده، هنمسك لبعض السكاكين ليه؟ الدليل بيرشح الكلام وأنا عندي أدلة، ولم أقل هذا بالتشهي، وأنت كمان قلت ولم تقل هذا بالتشهي. خلاص يا أخي، فليسعنا ما وسع الأئمة الكبار، نحن لسنا أغير على دين الله منهم ولا أعلم بالدين منهم. إزاي لما اختلفوا كانوا حبايب، وإحنا لما اختلفنا مسكنا البعض السكاكين؟ إزاي يعني؟ هم كانوا علماء وإحنا جهلاء. فإسحاق ده حاجة كبيرة إن شاء الله. أصل إسحاق ده سيرد علينا لمشايخ البخاري، سيرد علينا إسحاق بن راهوي في بعض الأسانيد اللي في كتاب الرقاق، لما يجي الدور على إسحاق هنقعد بقى ونتكلم عن إسحاق إن شاء الله. فإسحاق بن إبراهيم ده جاله واحد يطلب صدقة، فقال له صنع الله لك، يعني زي ما احنا بنقول ايه، ربنا يحنن عليك، اللغة الدرجة اللي عندنا دي، ربنا يحنن عليك. فبقول له صنع الله لك، قال له أنا ما سألتك صنع الله لي، أنا عايز حسن. قال له لطف الله بك، قال له أنا ما سألتك أن تطلب لطف الله لي، أنا عايز حسنة. فقال له حدثني فلان عن فلان عن فلان، لأن شافوا كده فلق كده يعري الزريبة زي ما احنا بنقول في الأرياب، طول بعرض وجاي يشحت، يا أخي ما تخلى عندك شوي، روح اشتغل ولا اعمل أي حاجة، بدل ما انت عمال تريق ماء وجهك للليس ولا مسواش وتاخد من ده حسنة وده حسنة، ما تروح تشتغل. فلما شافوا كده يعني زي النخلة كده، فحب يذكره، قال له حدثني فلان عن فلان، ما هو احنا قلنا كل حاجة كانت زمان بالأسانيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي صالح عن أبي هريرة بخط السناد يعني، أظن قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، حديث صحيح يعني. لا تحل الصدقة لغني، لأن الغني بيطلع فما ينفعش ياخد، ولا لذي مرة سوي، يعني عنده ايه عضلات وقوة وصحته كويس، ما ينفعش ايه ياخد الصدقة. فقال له يرحمك الله عندي حديث في كراهية العمل. هو بيقول له روح اشتغل لأن الصدقة لا تحل لك. قال له لا، أنا عندي حديث في كراهية العمل. قال له وما هو؟ قال له برضو حامة مش حد أحسن من حد، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن زعلج ابن عم أمير المؤمنين. ما هو زعلج ده برضو قاعد اخترعه برضو، وزعلج ده يعني ما تدور عليه في الكتب مش هتلاقيه. قال العمل شو وتركه خير. أهلا بقى ده حديث أو ده قول؟ ألا. قال له العمل شو وتركه خير. قال له إزاي؟ قال له من عندي تفسير الحديث. سأل زعلج يوما أصحابه أيهما أفضل، الرجل يعمل أو لا يعمل؟ قالوا له يعمل. قال لهم لا، لا يعمل. قالوا له ليه؟ قال لأن من العمل يجيء التعب، ومن التعب يجيء المرض، ومن المرض يجيء الموت. وقد قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. شوف حتى عمال يجيب من القرآن عشان ينصر هذا الباطل اللي موجود. فضحك إسحاق بن راهوي، واحد جاهل يعني، أحد شوف كلام، واحد بلغت به الجرأة أن يكذب على إسحاق ابن راهوي رحمه الله. أمال لما إسحاق ما يكونش موجود هيعمل إيه؟ عندنا فالقصاص دول دخلوا في باب الترغيب والترهيب، ذكروا مئات بل ألوف الأحاديث التي يعرفها أهل العلم لكنها منثورة في الكتب. عشان كده تعرف أهمية علم الحديث، وأن الله عز وجل حفظ الدين بهذا العلم. العلم ده هو أول حاجة، يأتي بعده كل شيء، يأتي قبل العقيدة. مش من باب الاعتقاد، أنا بتكلم من باب ترتيب العلوم، لأن العقيدة عبارة عن أحاديث، فالأحاديث لابد أن تثبت الأول. فالرجل اللي بيتكلم في الاعتقاد قبل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم يمر على المحدث. إذا ما كانش هو محدث، إذا لم يكن محدثا في يعلم علم الحديث، يبقى لازم يعد على المحدث يقول له الحديث ده صحيح ولا لا. إذا قال له صحيح فبها ونعمت، يشتغل ويبتدي يستنبط ويفهم ويحتج وكلام. إذا قال له ليس بصحيح يبقى يسيبه. الفقيه اللي بيتكلم في الحلال والحرام إذا كان محدثا خلاص فبها ونعمت، إذا لم يكن محدثا يبقى يروح للمحدث يقول له أنا عندي الحديث الفلاني بيقول كذا وكذا وكذا، وده في أحكام شرعية وفي حلال وحرام، وممكن يكون حديث خاص ويخصص به حديثا عاما صحيحا، أو يكون مقيد لحديث آخر مطلق، أو أن يكون ناسخ لحديث آخر منسوخ، أو أن يكون مبين لحديث مجمل. فقبل ما اشتغل وأقيد الأحاديث الصحيحة أو أن أنا أخصصها وأن أنا أقول بنسخها والكلام ده، قل لي الحديث ده صح ولا لا. إذا قال لك صح اشتغل، إذا قال لك لا يبقى اشتغلش. التفسير إنما جاءنا عن الصحابة والتابعين بالأسانيد. وطبعا قبة التفسير عندنا تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، وتفسير ابن أبي حاتم، وعندنا تفسير ابن المنذر، وطبعا من قبله تفسير عبد بن حميد، ها، وفي تفسير مسندة. قبل ما تقول قال ابن عباس رضي الله عنهما لازم تعرف ده ثبت عن ابن عباس ولا لا، لأن ابن عباس يروى التفسير عن ابن عباس بنحو 6 أسانيد أو 7، منهم 3 بس صحاح، و3 أو 4 يدورون ما بين الضعف والضعيف جدا، يعني سند سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس ضعيف، في محمد بن أبي محمد مجهول، وعندنا سند عطية العوفي عن ابن عباس ده إسناد من أول شيخ ابن جرير الطبري محمد بن سعد لحد عطية العوفي كلهم ضعفاء، إسناد آل بيت العوفي مسلسل بالإيه؟ مسلسل بالضعفاء. طبعا الكلبي ساقط لأنه كذاب، ها؟ وفي الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس والضحاك لم يلقى ابن عباس. عندنا بقى الأسانيد اللي هي أصباط ابن نصر، وعندنا مثلا عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس، وعندنا كمان يعني إسناد لابن عباس أيضا حسن أو صحيح، يعني مش كل كلام نقل عن ابن عباس في التفسير صحيح، في صحيح وفي ضعيف. يبقى أنت إذا ما كنتش عارف الإسناد تقوم تروح للمحدث وتقول له افرز لي الأسانيد دي، قل لي ما الذي ثبت منها وما الذي لم يثبت منها، يقول لك الثابت كذا والذي لم يثبت كذا. أي شيء أساسه النقل وديننا كله منقول مسموع، يبقى لابد يمر الأول على الفلتر بتاع علم الحديث الأول، مش يقوم طالع داخل على لا يمر عليه من الحديث الأول. فالله عز وجل حفظ هذه الأمة بعلم الحديث، لولا أهل المحابر اللي هم المحدثون يعني لخطبت الزنادقة على المنابر. عشان كده لما عبد الكريم بن أبي العوجاء اللي هو أحد الزنادق الذين وضعوا 4000 حديث، واحد لوحده وضع 4000 حديث، كان يقوم عامة ليله يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف قيام الليل اللي يودي في داهية، أهل العالم يقومون الليل عشان خاطر ينجو من النار، ده بيقوم الليل عشان يدخل النار، طول الليل عمال يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بقى واخذون هيشنقوه هيضربوه بقى ويقتلوه، بيقول لهم يعني كيف أنتم وقد وضعت فيكم 4000 حديث أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال، هتعملوا إيه؟ ده أنا قلتها ورويتها وانتشرت في الناس، هتعرف تجيبها ازاي دي؟ فقال له كيف أنت يا عدو الله بأبي إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد وعبد الله بن المبارك ينخلانها واحدة واحدة فيخرجانها؟ هم دول العلماء اللي يعرف الزيف من الصواب والحق، أعدن لكم على الرصد. والدارقطني رحمه الله كان يقول يا أهل بغداد لا يطمعن أحدكم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي، هيكشف على طول. وقيل لابن المبارك الأحاديث الموضوعة كتيرة يعني هنعمل فيها إيه؟ قال تعيش لها الجهابذة. أنا بقول الكلام ده لأن الأمة الآن تمر بصفة هي من أبشع الصفات، ألا وهي صفة العقوق للمحدثين. مش عارفين المحدثين عملوا إيه، ولا الأصول اللي قعدوها، ولا البلاد اللي لفوها كعب داير عشان يعرفوا أحوال الرواة الذين رووا هذه الأحاديث صيانة لهذه السنة، وحتى لا يختلط الزيف بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيضيع الدين كله، إذ أنت لا تستطيع إذن أن تميز ما بين ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وما بين ما افتري عليه. تركوا بلادهم وتركوا نساءهم وتركوا أولادهم وأنفقوا الغالي والنفيس وكادوا يهلكون في الصحراء القاحلة الموحشة وكادت تفترسهم السباع، كانوا يلتحفون السماء ويفترشون الغبراء. يروح رحلة طويلة تستغرق من حياتي عدة أشهر عشان يجيب رأي العلماء في راو واحد، عشان الراو ده روى عدة أحاديث وعايزين نصون كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فلابد أن نعرف أحوال الرواة الذين نقلوا هذا الكلام. بذلوا جهدا جبارا ما يعرفوش إلا من عانى معاناتهم، إلا من عانى معاناتهم. دخل بقى وخرج الأحاديث وبص في الصحيح والضعيف وجمع الطرق من الكتب والكلام ده عناء معنى. أحيانا لما أحيانا أسأل عن حديث وتكون في لفظة مثلا زائدة متعلق بحكم شرعي، علشان أقدر أعرف اللفظة الزائدة دي صحيحة ولا لا. أصل الحديث ممكن يكون صحيح لكن فيه لفظة يتعلق بها حكم، وعايزين نعرف اللفظة دي صحيحة ولا لا. ممكن تغيب بالعشرين يوم تدور في الكتب، وساعات ما يسعفكش البحث، يبقى الحديث في دماغك شغلك، كل ما تقلب الكتب تلاقي حاجة تنفع الحديث تكتب ملاحظة ان انظر الكتاب الفلاني، وقد الحديث يستمر معك سنة بالنسبة لنا احنا، علشان الأسانيد مفرقة في الكتب، ومش كل الكتب لها فهارس، وحتى لو لها فهارس انت ما تعرفش الحديث بدي بأنا حرف ولا الكلام ده. عشان تقدر تجيب الحديث ممكن يكون الحديث بادئ بأحرف كثيرة وانت مش متوقع ان يكون بداية الحديث البداية دي. فطول ما انت بتقلب في الكتب تقوم تلاقي الحديث في مصدر مثلا المصادر، زي مثلا ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الشعر: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. الحديث ده صحيح لكن في زيادة، اللي هي إيه؟ لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا هجيت به. الرواة اتفقوا على رواية الشطر الأولاني لحد خير له من أن يمتلئ شعرا، لكن كلمة هجيت به دي زادها راوي، وزيادة لفظة في الحديث زي الحديث طالما يتعلق بحكم. انت عشان بقى تحقق الزيادة دي ثبتت ولا لا بتسلك بقى يعني مفاوز عشان تعتر على الأسانيد دي. علماء الحديث منتهم وفضلهم على هذه الأمة لا يعلمه إلا الله، هم اللي عرفونا القصة دي وقسموا لنا التقسيمات اللي أنا بقولها دي، ده بيكذب في إيه وده بيكذب في إيه وده بيعمل إيه وده بيقل إيه وده بيسوي إيه كده، وكشفوا لنا هؤلاء. فجماعة القصاص أغلب مادة هؤلاء القصاص في مسألة الترغيب والترهيب، لأنه عايز العوام يصرخوا، لأن كل ما العام يبقى معجب والكلام ده قلبه برفرف من مش عارف إيه والكلام ده، كل ما إيه زي مثلا واحد كان بي وأنا بدي درسي في بعض المساجد، فقام اداني كتاب، الكتاب عبارة عن كتيب صغير كده من حجم كف الإيد يعني، حوالي بتاع مثلا 50 صفحة كده. اسمه إيه الكتاب؟ اسمه حديث عبد الله بن السلطان، ومكتوب تحت كده إيه: طبع على نفقة فلان على روح فلان لوجه الله تعالى. فتحت الكتاب وقعدت أقرأ، لقيت نفسي بضحك لوحدي. 50 صفحة، خلاصة 50 صفحة إيه؟ ويطلع مين عبد الله بن السلطان ده؟ قال لك ده كان صحابي. طبعا ده لم يخلق، ما فيش حد في الدنيا اسمه عبد الله بن السلطان اللي هو صاحب الواقعة دي. ايه قصة عبد الله بن السلطان؟ قال لك ده كان راجل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما خلاش حاجة اللي عملها، كان بيزني وكان بيقتل وكان بيشرب الخمر وما كانش بيصلي وما كانش مش عارف ايه وبتاعه والكلام ده، وشغال في السحر والشعوذة. وبعدين في يوم من الايام الرسول صلى الله عليه وسلم زعلان منه عشان بيعمل كل الكلام ده هوت، وده كله مضاد للدين، زعلان منه بيكلموش، واخد على خاطره يعني منه. مات عبد الله بن السلطان، خلاص المفروض ده على الوضع الحالي ده كده يروح فين؟ يروح جهنم على الأقل، يتشو فيها على قدر الذنوب ويطلع منها في الآخر، يعني لو معاه كلمة التوحيد وبتاعه الكلام ده خليه من العصاة، ها على أحسن تقدير يعني. بس على جهنم إلا أن يكون في نص خاص به إن هو ده. فالرسول عليه الصلاة والسلام جالس وإذا جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إن الله يأمرك أن تذهب إلى قبر عبد الله بن السلطان. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قام مع الصحابة ومش عارف إيه يروح ليه قبر عبد الله بن السلطان اللي كان عامل القصة دي كلها. المهم الخبر جاله ادفنوا صلي عليه ومش عارف إيه والكلام ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتثل ودفنوا بتاعه وصلوا عليه وبتاعه وراح النبي صلى الله عليه وسلم إيه خلاص راح بيته. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه لواحد من الصحابة اسأل لنا الراجل ده كان دخل الجنة ده أنا شفت الحور العين اللي ماسكة زنجبيل واللي ماسكة مش عارف إيه ودي بتقول له ده وده معها عصير وده وكل واحدة تقول يا عبد الله خذي يا عبد الله مني عمالين يتسابقوا بقى كل واحدة شايلها بقى عصير ولا شايلها مش عارف زنجبيل ولا جنزبيل ولا بتاع وكله بيتسابق عشان عبد الله بن سلطان ده الحور العين اللي بيتسابق عشان يسقوه وسيرته في الدنيا زي ما أنا قلت لكم كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف بقى الحور العين وبتاع الكلام ده استغرب المسألة ازاي بيعمل الكلام ده كله الحور العين عايزين يسقوه مثلا. فقام بعت يعني واحد من الصحابة علشان يسأل مرات عبد الله بن السلطان ايه كان بيعمل ايه الراجل ده واحنا مش واخدين بال. فراح فعلا خبط عليه وسألت له شوف يا عبد الله عبد الله بن السلطان كان بيعمل اللي انت تعرفه بس كان بيعمل حاجة واحدة بس اللي خلت الحور العين يتسابقوا ويدوله بقى اللي عايز دي تشربه دي تشربه دي تشربه. عمل بقى ايه؟ قال لك اذا كانت ليلة الجمعة من كل اسبوع دعا بهذا الدعاء. القصة بتاع عبد الله بن السلطان واخدة بتاع حوالي 5 صفحات 6 والدعاء واخد 40 صفحة خلاص؟ يا اللهم كذا وكذا ومش عارف ايه بتاع الكلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام بقى الرواية المكذوبة المفترة بيقول ايه؟ من سره ما هو اول مرة بقى يسمع الدعاء بقى الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي بيعلم دلوقتي عبد الله بن السلطان بيقول كلام الرسول مش عارفه عليه الصلاه والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى بيقول ايه كما تقول الرواية المكذوبه دي من سره ان ياخذ اجر ادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد فليقرا هذا الدعاء ليله الجمعه. ده أي بني آدم عنده أي إحساس وعنده أي ذوق وتأمل يعرف إن ده مكذوب عدل. الواحد يقول دعاء 40 صفحة ده أكبر حديث للنبي عليه الصلاة والسلام طولا يجي 3 صفحات 4 ومش دعاء كمان. وحتلاقي نادر أولى من النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم حديث تلاقيه 3-4 صفحات إنما كان يقول الكلام فصلا. فتصور لما يكون كتاب زي ده ممجوج يوم واحد يقول ايه انا عايز اتدرب بفلوس عشان نطبع الكتاب ده لوجه الله لوجه الله كده اهو لوجه الله ويجي واحد عشان خاطر يطلعه على روح فلان الله المستعان بس فلان ما يتأذيش من الكذب المحض ده اهو ده موجود. وتلاقي بعض اهل الخير والكلام ده هو واحد يقول والله عايزين نطبع كتاب كده في سبيل الله وبتاع وربنا يأجرك خير ومش عارفين الكلام ده يوم ما يسألش وريني الكتاب الأول ويديله الفلوس. لا أنا بقول للمسلمين أهو مفيش واحد يعرض عليك كتابا من الكتب ويقول لك أنا عايز أطبع الكتاب ده لوجه الله وتديله الفلوس أبدا. لازم تقول له وريني الكتاب الأول تاخد الكتاب تعرضه على بعض أهل العلم وتقول له الكتاب ده كلام صحيح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا. إذا قال لك الكلام ده صحيح ونسبته صحيحة أبذل فيه الأموال لا تبذل مالك لإضلال الخلق وأنت لا تشعر. إذا قال لك ده لا يجوز أن يطبع خلاص يعني زفة الإسراء والمعراج إحنا شغالين فيها ها. مع أني طبعا العلماء بيقولوا أن 27 رجب مش هو ده موعد الإسراء والمعراج وده الصحيح أنه مش 27. في كتاب بيوزع اسمه كتاب الإسراء والمعراج كتيب صغير كده يقول لك عن ابن عباس رضي الله عنهما وساق إيه الكتاب 10-15 صفحة. الكتاب ده كله مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وده الخطباء على المنابر شغالين آخر حلاوة من الكتاب. يعني الكتاب ده في الإسراء والمعراج قل أن تجد، أقول لك أخمشون وهم وأصبحون مش عارف إيه ويعملون إيه وخلون إيه وبتاع ورأى في السماء الأولى والسماء الثانية والسماء الثالثة. في أحاديث صحيحة فعلا النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السماء الأولى والثانية والثالثة، بس مش الكتاب ده. وتلاقي الكتاب ده في بعض فقرات صحيحة، 4-5 فقرات في الكتاب كله مش صحيحة، لأنها صحيحة لا، وردت في أحاديث صحيحة. طب ما الكتاب ده كله مكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى أنت ما تعرفش القصة دي. وفي بعض دور النشر الكتاب ده بيتوزع تمام التمام في ليلة الإسراء والمعراج، وتلاقي الناس الخطباء اللي ما عندوش كتب ولا بتاع وعايز يطلع يحضر خطبة الجمعة، كل جمعة هيطلع يخطب هيجيب منين؟ فما بيصدق يلاقي المشهيات دي بقى، أو الإسراء والمعراج بقى في حاجات كلها غريبة في الكتاب ده، أهو ده مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم من أوله إلى آخره، ولا يحل لأحد قط أن يأخذ منه حرفا واحدا. كمان عندنا كتاب واحد برضو كان موزع وكان فيه 2 حققوه زمان كده وبتاع، مسمينه إبليس يعترف، حديث طويل برضو بتاع 10-15 صفحة. ايه بقى إبليس يعترف؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة فالباب دق الباب، من؟ قال لهم إبليس. قام عمر الخطاب طلع السيف بقى، دعني أقتله وأريح الخلائق منه يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجلس يا عمر، هاتوه دخلوا اللعين عشان نشوف الحدوته دي بتاعته هتخلص امتى بقى. ها فقعد بقى النبي صلى الله عليه وسلم يساله ما مزمارك؟ يقول له مزمار ما مش عارف ايه، مزمار المعازف، ما مش عارف ما قرانك؟ قراني الشعر، ما مش عارف حبائلك؟ حبائلي النساء، ما مش عارف ايه. النبي صلى الله عليه وسلم يسال وابليس يجيب. بقى يحصل حاجه زي كده خارقه للعاده مما تتوفر الهمم والدواعي على نقلها ولا يعلم له إسناد عند علماء الحديث إلا من طرق بقى، من طرق يعني نطلق عليها أنها من جنس المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيح بقى. يعني يبقى على ملأ وإبليس كمان وجاي يعترف وعيني عينك، ونسأله 15 صفحة وما يجلناش إلا بإسناد أكتع أعرق زي ده، ده إذا كان له إسناد من أصله. ويجي الكذاب يقول لك إيه؟ يقول لك في الآخر رواه الإمام أحمد. رواه فين الإمام أحمد إن شاء الله؟ رواه أحمد إذا أطلقت، إنما يقصد وهو المسند، مسند الإمام أحمد. وحتى لو تسامحنا في العزو وأن رواه أحمد وكان رواه في أي كتاب من الكتب الأخرى زي كتاب فضائل الصحابة أو كتاب مثلا الإيمان أو كتاب الأشربة أو كتاب الزهد أو أي كتاب كنا عثرنا عليه، لكن هذا غير موجود، ونسبة هذا إلى الإمام أحمد كذب. وفي ناس الله أعلم إذا فعلوها عامدين فقد أثموا أشد الإثم، زي ما في واحد زمان برضو من الجماعة الصوفية برضو كاره اللحى والجماعة الملتزمين والكلام ده، وحب يقول لك ان الخوارج بتوع العصر الحالي هم الجماعة الملتزمين المتسننين دول، فقام جايب ايه حديث قال لك عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، وذكر بقى حديث الخوارج المشهور، يخرج من ضيق هذا أناس يحقر أحدكم صلاة إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرأون القرآن لا يجوز حناجرهم يخرجون من الدين كما يخرجون من الرمية، لئن أدركتم لو قتلناهم قتل عام. قالوا صفهم لنا يا رسول الله. قال حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، طويلة لحاهم قصيرة أزرهم. أهي ده افتراء، ده افتراء. المهم القصة إيه؟ جاء في الآخر وقام قايل إيه؟ رواه البخاري بإسناد صحيح. أهو الجهل بقى المركب في الكلمتين دول. ما فيش حد أبدا لما يقول رواه البخاري يقولك بإسناد صحيح، لأن البخاري كالمسمار في الساج، كلمة اللي أنا بقولها على طول وبعض الناس علق عليها، بس دي كلمة جميلة، الساج اللي خشب الزان والمسمار في الساج اللي هو بقى لما تدق المسمار في خشب الزان ما يطلعش. كلمة الدارقطن في أبي بكر النيسابوري شيخيه أبي بكر النيسابوري قال لما سئل عن أبي بكر النيسابوري محمد بن زياد قال كالمسماري في الساج. عجباني الكلمة دي. فما فيش حد يقول له رواه البخاري بسند صحيح عيب. ده لو واحد قالها من المتعلمين في الحديث بتاع الشيخ يلطش على طول. فيبقى الجهالة بتاعته وصلت إلى إنه يقول بإسناد صحيح. تروح تراجع الحديث صحيح البخاري ما تلاقيش بقى طويلة لحاهم قصيرة أزرهم. ما هو من المتسنن وعمل الحدودات غيرنا؟ مفيش. ويطبع الورقة دي عشرات الألوف ويوزعوها على المساجد ويوزعوها البتاع ده عشان ينفروا من الكلام. أو ده كذبة متعمدة على النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه لما يقول رواه البخاري بإسناد صحيح كتير من الناس يقول لك مش ممكن يبقى كذاب ويكشف كذبه. وساعات يكتب إيه في كتاب كذا وكذا ورقم كذا. هو مين اللي عنده البخاري أصلا؟ وحتى لو عنده البخاري هل يقع في روعك لما يكتب لك الرقم إنك أنت تراجع؟ أنت حيقع في روعك إنك ده صادق. لأنه كان كذاب كان قالك رواه البخاري وسكت، أو ما كانش قال أصلا رواه البخاري عشان تدور عليه في كل الكتب وما تلاقيهوش، وانت حافظ يعني كل الكتب مثلا، ولو حتى قال رواه البخاري وانت عن حافظ البخاري كله، اذا ما لقيتوش في المكان فلان تقول لعله في المكان العلا خلاص. فده برضو ايه، هو واحد من ضمن الوحايده يطبع مش عارف ايه ويقول له واحد هات لنا بقى قرشين عشان نوزع بقى لوجه الله ومش عارف ايه الكلام ده. فانا بقول اهو في كتب مكذوبه على النبي عليه الصلاه والسلام زي الكتب الثلاثه اللي احنا ايه اللي احنا سميناها. فعشان كده انا ايه بنقول اهو، اي رجل وانبه اي انسان يقول لك عايزين نطبع كتب لطلبه العلم، عايزين نطبع كتب نوزعها على وجه الله، اوعى تديله مليم واحد لحد ما يكون لك حد من اهل العلم تراجعه تقول انا طلب مني كذا كذا كذا، هل ادفع ولا ما ادفعش؟ اذا كان كتابه صحيحا يبقى ماشي الحال، الكتاب في عليه ملاحظات يقدر يقول لك الملاحظات اذا كان ممكن ننقيها، او في كتاب بديل احسن منه تقول لا اطبع هذا وايه واترك هذا. وطبعا الكلام يعني له تتمة وله ذيل طويل نتممه إن شاء الله عز وجل فيما يستقبل من الأيام إن أحيانا الله تبارك وتعالى وتمم يعني رجوعنا مرة أخرى إليكم. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.